بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. يقول المؤلف عليه رحمة الله: باب حرمة مكة. مكة كما هو معروف اسم مؤنث لا ينصرف، لماذا سميت مكة بهذا الاسم؟ قال الطائفة من أهل العلم: سميت لأنها مثابة يأمها الناس من كل فج، فكأنها هي التي تجذبهم. وطائفة من أهل العلم ترى أنها سميت مكة بمكة لأنها من قولهم أو من قول القائل: مككت الرجل، وكأنك تمكه أو تمك من ظلم فيها، يعني تهلكه. فهذا بعض الأقوال. كذلك سميت كما ذكر بعض أهل العلم بمكة لما يحصل من الجهد لأهلها، وطائفة تقول لقلة الماء. فعلى كل حال هذه الأسماء ذكرت في كتب أهل العلم، وقد اتفق العلماء على أن مكة اسم لجميع البلدة، أم القرى والبلدة ومكة. وأما بكة بالباء وجاء ذكرها في القرآن، أيضا ذكر العلماء أنها سميت بكة والمعنى واحد، أي من معانيها ومن أسمائها مكة وبكة. وطائفة من أهل العلم تفرق بين الاسمين، فتقول مكة للبلدة كلها، وأما بكة فهو للكعبة ولأرض الكعبة وما حولها. واشتقاق بكة التي هي بالباء من البك والدفع، كأنك تقول بك الناس بعضهم بعضا، أي دفع الناس بعضهم بعضا. فقالوا إن مكة سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة. المؤلف عليه رحمة الله نبوب هذا الباب، ويريد أن يشير إلى الحرمة والفضائل التي جاءت في هذه البلدة الحرام، أي في مكة. فمعروف أن مكة فضلها الله سبحانه وتعالى على باقي البلاد، وهذا شيء لا يختلف فيه اثنان. من جهة الفضائل الكثيرة، فقد اختصت مكة بكثير من التفضيل، فلا شك أن الحج والعمرة في مكة وهما واجبان. كذلك فضلت مكة على المدينة على قول جماهير أهل العلم، وقد مكث النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة بعد النبوة في مكة، ولولا أن قومه أخرجوه لما خرج عليه الصلاة والسلام. وكذلك فيها البيت، وفيها الطواف، وفيها المسجد الحرام الذي فيه الصلاة 100,000 صلاة، وكذلك الأنبياء والرسل قد طافوا بالبيت وحجوا، فما من نبي إلا حج من آدم فمن دونه. وكذلك ألفت كتب خاصة في مكة وفي فضائلها، فالحجر وتقبيل الحجر واستلام الحجر، وكذلك يحرم استقبالها عند قضاء الحاجة، وأيضا يحرم استدبارها. فكم من الفضائل الكثير، والله عز وجل حرمها يوم خلق السماوات والأرض، وإبراهيم عليه السلام ثوى إليها وبقي فيها وبنى البيت وأذن في الناس بالحج. كل هذه تدل على الفضائل العظيمة في هذا البيت أو في مكة، بل إن الله عز وجل حرم على أهل الشرك أن يدخلوها أو أن يقربوا المسجد الحرام. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ويستحب الاغتسال لدخول مكة خلافا للمدينة. وقد أثنى الله جل في علا على البيت: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات. قال المؤلف بعد أن بوب هذا الباب الحديث الأول عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال المؤلف: الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل التهمة وقيل البلية وقيل الخيانة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربا. انتهى. هذه القصة أو ما جرى بين هذا الصحابي الجليل أبو شريح خويلد بن عمرو. هذا صحابي رضي الله عنه وأرضاه كعبي، نسب إلى خزاعة، خزاعي، اشتهر بكنيته، اشتهر بأبي شريح. أسلم قبل الفتح ومات في المدينة رضي الله عنه سنة 68، وهو من أهل الحجاز. هذا الصحابي له روايات قليلة، روى له البخاري ومسلم قرابة الحديثين، وانفرد البخاري بحديث ثالث له. هذا الصحابي حينما رأى عمرو بن سعيد، وعمرو بن سعيد هو الأشدق، مشهور بهذا، معروف بالأشدق، قرشي، وهو ليس من الصحابة، هو من التابعين، وكان قد ولاه يزيد المدينة فكان واليا عليها. أراد سعيد أو أراد عمرو بن سعيد أن يرسل جيشا إلى مكة من أجل قتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن ابن الزبير رفض بيعة يزيد، فقام بجمع الناس حوله وبايعوه وبقي في مكة رضي الله عنه. بلغ يزيدا إصرار ابن الزبير، وكذلك بلغه أن ابن الزبير لا يعترف بخلافتك، فعزم يزيد ابن معاوية على قتال ابن الزبير، فأرسل لعمرو بن سعيد الأشدق وكان واليا على المدينة أن هيئ جيشا وابعث بعثا لقتال ابن الزبير. فهذا الذي حصل، جهز هذا الجيش وولى عليه عمرو بن الزبير، يعني أخا عبد الله ابن الزبير، فخرج هذا الجيش بقيادة عمرو بن الزبير، وكان هو الذي قد تولى شرطة المدينة لما كان عمرو بن سعيد الأشدق هو والي المدينة، ولا عمرو بن الزبير وهو أخو عبد الله بن الزبير ولاه على المدينة، فولاه على شرطة المدينة، وكان شديد العداوة لأخيه عبد الله، وكان يضرب كل من تعاطف مع ابن الزبير أي مع أخيه، وضرب أخاه المنذر بن الزبير. فخرج هذا الجيش إلى مكة لقتال ابن الزبير، لكن عبد الله بن الزبير انتصر على هذا الجيش، بل وأخذ أخاه عمرو بن الزبير واقتص منه وجعل الناس تضربه لأنه كان يضرب الناس، ففشلت هذه الحملة، حملة عمرو بن الزبير. هنا قبل أن تخرج هذه البعوث حصل ما حصل مع أبي شريح. أبو شريح هذا الصحابي الجليل بلغه أن عمرو بن سعيد الأشدق أرسل هذا البعث، فجاء إليه ينصحه، فماذا قال له؟ قال له: ائذن لي أيها الأمير، هكذا يقول له، وانظروا إلى حسن التلطف، هو ينكر عليه فعله لكن بتلطف وبرفق، ويناديه يقول له أيها الأمير، ويقول له ائذن لي أي في الكلام، فأذن له فتكلم. وهذا فيه النصيحة لولاة الأمور، لأن هذا واجب على المسلم أن ينصح لولاة أمره، كما في حديث الدين النصيحة، وعدم النصيحة هو الغش، فنصحه برفق ولم يكن غليظا عليه، فبلغه الدين ونشر هذا الصحابي العلم. ما هو الشيء الذي نشره؟ سمع حديثا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا؟ في يوم الفتح. لهذا قال له: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. هذا كله تأكيد في حفظه لهذا الحديث من جميع الوجوه. سمعته أذناي نفى أن يكون سمعه من غيره، بل سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم وعاه قلبي، يحقق فهمه وتثبته في تعقل معنى هذا الحديث. وأبصرته عيناي حين تكلم به، وهذا أيضا فيه تحقيق السماع والفهم والقرب من النبي عليه الصلاة والسلام والرؤية، فقد كان يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعه وفهم هذا الحديث حق فهمه. لهذا قال ووعاه قلبي، وهذا دليل على أن العقل محله القلب لا الدماغ، كما هو قول الجماهير، كما هو قول جماهير أهل العلم، كما قال الله فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فأضاف العقل إلى القلب. فلما نصحه قال له إن النبي عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه، وهذه هي سنته عليه الصلاة والسلام، يحمد الله، يحمد ربه ويثني عليه بين يدي كلامه وخطبته وبين يدي تعليم العلم وتبيين الأحكام. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، أي هذا التحريم ليس من الناس، إنما هو تحريم من الله جل في علاه، فالتحريم والتحليل إنما هو من عند الله لا مدخل للبشر فيه، وأن الرجوع في كل هذه الأمور إنما هي للشرع، فهو الذي يحرم وهو الذي يحلل وهو الذي يقرر. ثم ساق له الحديث، وسيأتي الكلام عن الحديث بالتفصيل. هنا لما ساق له الحديث لا بد أن نعلم أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم القتال في مكة، وهذا الذي يريده أبو شريح، رأى الرجل يبعث البعوث إلى مكة ويريد أن يقاتل عبد الله بن الزبير، فيقول له بعد أن رأى البعوث تبعث قال له إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. هنا في الحديث نفسه أشار أبو شريح إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قاتل في مكة لأن الله عز وجل أذن له في القتال ورخص له في القتال، فكأنه يقول لعمرو بن سعيد إياك أن تترخص برخصة النبي عليه الصلاة والسلام أو أن تحتج بها، لأن هذه الرخصة من خصائصه. فاختصاصه عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى أحل له مكة ساعة من نهار هذا من خصائصه، وما حصل هذا لأحد من الأنبياء، فمكة قد حرمها الله يوم خلق الله السماوات والأرض، هو الذي حرمها سبحانه وتعالى. لهذا الله يقول ومن دخله كان آمنا، إذن من دخل هذا البيت أمن على نفسه، فلا يناله أحد بسوء. لما كان هذا البيت وهذه الكعبة وهي التي يدعي وهي التي يدعى عندها ويذكر الله سبحانه وتعالى عندها، صارت يستجار به سبحانه وتعالى عندها، فقد يأتي الإنسان ويستمسك بأستار الكعبة كالذي يتعلق، أو كما يتعلق المتعلق بأذيال من يستجير به. ولهذا جاء في القرآن أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فأهل مكة يأمنون في مكة، يأمنون في الحرم على أنفسهم وعلى أموالهم وكل الناس من حولهم، كما قال الله ويتخطف الناس من حولهم، الناس من حولهم قد أحاط بهم الخوف من كل جانب، فهم غير آمنين ولا مطمئنين. مع ذلك أهل مكة قريش ومن معهم ما حمدوا الله جل في علا على هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، ولم يحمدوه كذلك على الرزق الذي كان يسوقه سبحانه وتعالى إليهم من كل مكان، يأتيهم هذا الرزق من كل مكان، فلم يشكروا نعمة الله ولم يتبعوا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا آمنوا به حتى يتحقق لهم هذا الأمان ويتحقق لهم هذا الرغد في العيش، إلا أنهم في الحقيقة ما شكروا هذه النعمة، هذه النعمة العظيمة التي هي الأمن. العرب كانوا في جاهليتهم يوقرون هذا الحرم، لكن هذا التوقير نوعا ما، فيرى الرجل قاتل أبيه أو قاتل ابنه في الحرم فلا يهيجه ولا يهاجمه، وكان ذلك بينهم لماذا؟ لأنهم يعرفون عظيم مكان الحرم ويعرفون عظيم هذا البيت الذي صار حرما، ولهذا جاء الإسلام وأكد هذا الأمر وقواه. فلما خطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس في فتح مكة كما في الصحيحين وكما في هذا الحديث الذي بين أيدينا، إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي. وفي حديث أبي شريح الذي بين أيدينا، إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. الحديث إذن في هذا الحديث نفسه أيضا ذكر أنه من كان قبله لم يحصل لهم هذا الإحلال الذي هو أنها أحلت له ساعة من نهار، وكذلك من جاء ومن سيأتي من بعده عليه الصلاة والسلام لا يحل له. ومن هنا أنكر أبو شريح خويلد بن عمرو رضي الله عنه، أنكر على عمرو بن سعيد الأشدق، وإنها لن تحل لأحد بعدي. لهذا في الصحيحين هذا الحديث حديث أبي شريح قال: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه علم وأخبره ربه أن أناسا قد يترخصون بهذه الرخصة التي كانت له وهي من خصائصه، فقال: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لو ترخص إنسان أو احتج أحد بفعله عليه الصلاة والسلام فقولوا له كذا وكذا. وهذا ما صنعه أبو شريح، هذا ما صنعه أبو شريح، فقال لعمرو بن العاص ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا يتأسى أحد برسول الله ولا يقتدي به، وهذا هو شأن الخصائص، لا يقال هذه خاصية من خصائصه إلا وهو لا يقتدى به ولا يتأسى به، هو حكم خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. فقولوا له إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أيضا من حديث أبي شريح نفسه في بعض رواياته قال: فإن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، وهي ساعتي هذه حرام إلى أن تقوم الساعة. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة ما حصل لخزاعة ولبني بكر، لأن هذه الساعة التي أحلت للنبي عليه الصلاة والسلام كان مقدارها ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر، هذا الوقت، هذه الساعة، في هذا الوقت فقط أحل الله جل في علا لنبيه عليه الصلاة والسلام القتال في مكة. ولهذا جاء في مصنف ابن أبي شيبة وعند أحمد في المسند بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه ذكر عليه من الله الرضوان، عبد الله بن عمرو ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لخزاعة، أباح لخزاعة فقط أن تقاتل بني بكر، لأن بني بكر قد فعلوا الأفاعيل بخزاعة ونقضوا العهد، ولهذا انتقض صلح الحديبية، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بجيش عظيم إلى مكة ففتحها. ولهذا لما دخل عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأصحابه؟ قال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلوا العصر. فلما صلوا العصر قال عليه الصلاة والسلام: كفوا السلاح، يعني حتى بني خزاعة يكفون السلاح. لكن حصل أن رجلا من بني خزاعة قتل رجلا من بني بكر بعد أن قال عليه الصلاة والسلام كفوا السلاح، وجده بالمزدلفة فقتله كما عند أحمد في المسند. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر قام خطيبا فحذر الناس وقال: إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية. ذحول الجاهلية يعني بثأر الجاهلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أمر الجاهلية تحت قدمه، ولهذا قال وهو يخاطب خزاعة، قال لهم: إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، يعني أنا الذي سأدفع ديته، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدفع النبي عليه الصلاة والسلام ديته لأنه ذكر أن الساعة التي أحلت له إنما هي إلى صلاة العصر، ثم قال لخزاعة: كف السلاح. فحصل أن ذاك الرجل قتل رجلا من بني بكر، فدفع النبي عليه الصلاة والسلام ديته. إذن لا يجوز أبدا القتال في مكة إلا في حال الدفع، إذا دفع الإنسان عن نفسه فنعم، فإذا كان الإنسان أو مثلا جاء أهل الشرك والعياذ بالله وقاتلوا المسلمين، فهنا يجب أن يقاتل المسلمين وأن يدفعوا عن أنفسهم وعن دينهم وعن البيت الحرام. لهذا قال الله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، يعني لا تبدأوهم أنتم بالقتال عند المسجد الحرام. لماذا؟ لأنه حرام، وهذا فيه تعظيم لحرمة هذا البيت، حتى هم يبدأوكم بالقتال، فإن حصل منهم ذلك فقاتلوهم، والجزاء من جنس العمل. ولهذا عليه الصلاة والسلام لما جاء في صلح الحديبية ما جاء لقتال عليه الصلاة والسلام، إنما جاء للعمرة، فلما أشيع الخبر أن عثمان رضي الله عنه قتل بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على القتال. ثم ماذا حصل في فتح مكة؟ قد قاتل لأن الله أحل له ساعة من نهار، ثم عادت كحرمتها. ولهذا الآن هذا الحديث الذي بين أيدينا في قصة عمرو بن سعيد الأشدق، هذا حصل في زمن عبد الله بن الزبير كما أشرنا، أرادوا أن يقاتلوه في الحرم، فقام هذا عمرو بن سعيد الأشدق وبعث البعوث إلى مكة، فنصحه أبو شريح العدوي هذه النصيحة الطيبة المباركة التي فيها الرفق والتلطف، وقال له: إذن لي أيها الأمير أحدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما سمع هذا عمرو بن سعيد ماذا قال؟ قال له: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. هذا الكلام يقوله عمرو بن سعيد لما سمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يرتدع ولم يأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكف عن القتال، بل قال له: أنا أعلم منك يا أبا شريح. أعوذ بالله من هذا الكلام الرديء القبيح. هو يقول لك: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، وينقل لك الحجة والبرهان، وأنت تقول: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، ويقال أيضا بخربة، وإن كان الأفصح الذي رجحه المؤلف الخربة بالفتح، وشرحها أنها الخيانة والبلية وأصلها السرقة. فقال له هذا الكلام وهو يرد حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام برأيه وبهواه، فرد الحديث وقاتل في مكة، فحصل ما حصل من قتال ابن الزبير، لكن ابن الزبير انتصر على أخيه، وقد أشرنا أن الجيش الذي خرج كان بقيادة أخيه عمرو بن الزبير. إذن لابد أن نعلم أن الأصل في مكة هو الحرمة، لكن هناك صور استثناها العلماء، وقد ذكرنا الصورة الأولى وهي إن بدأوا بقتالنا نقاتلهم كما في الآية. لكن لو زنى والعياذ بالله إنسان في الحرم أو ارتكب جناية في الحرم، فهنا هذا الرجل لا يؤمن، لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان. ولهذا كلنا يعلم حديث المخزومية التي سرقت في مكة، أين كانت السرقة؟ كانت في مكة وفي فتح مكة، لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء أسامة يشفع فيها، فقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قطع النبي عليه الصلاة والسلام يدها كما في الصحيحين. ولهذا قالت عائشة: ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطع يدها عليه الصلاة والسلام. هذا بالاتفاق أجمع العلماء وانعقد الإجماع على ذلك، وأقره العلماء وتناقلوه كابن الجوزي والحافظ ابن حجر، لكن الخلاف بقي في من جنى خارج الحرم. الصورة الأولى جنى لكنه في الحرم فأقيم عليه الحد في الحرم، رجل فعل جنايته خارج الحرم، كأن يكون سرق أو زنى أو قتل ثم لجأ إلى الحرم، هذا ماذا يصنع به؟ الجواب يقال إن ارتكب الجناية في الحرم فهذا يقام عليه الحد كما أشرنا، لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان. لكنه لو هتك أو ارتكب الجناية خارج الحرم، سواء كانت هذه الجناية في الحدود أو في القصاص، ثم لجأ إلى الحرم، طائفة من أهل العلم ترى أنه يستوفى منه الحق مطلقا، سواء كان قصاصا أو كان حدا، سواء كان هذا الحد قتلا أو كان قطعا لبعض الأعضاء، كان يعني ماذا، كان قتلا أو كان قطعا لبعض الأعضاء فيجب أن يقام عليه. وهذا هو مذهب مالك ومذهب الشافعي، يرون أن إقامة الحدود في الحرم مطلقا، سواء كان ممن لجأ إلى الحرم أو ممن لم يلجأ إليه. لماذا؟ ما هي أدلتهم؟ استدلوا بالنصوص العامة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تدل على إقامة الحدود وتدل على إقامة القصاص، وأن هذه النصوص لا مخصص لها، هذه النصوص ليست خاصة بمكان دون مكان، حتى لو كان في الحرم، حتى لو كان في الحرم يقام عليه الحد، ولا هي أيضا خاصة بزمان دون زمان. وظاهر هذه النصوص يشمل الحرم وغيره، كقول الله جل في علاه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف الآية. وكذلك بعضهم استدل بأثر عمرو بن سعيد الأشدق لما قال لأبي شريح: إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. هذا الاستدلال في غاية السقوط. لماذا؟ أولا لأنه ليس حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هو قول هذا التابعي الذي في الحقيقة هو ليس من التابعين بإحسان، هذا الرجل رجل فاسق والعياذ بالله، ولهذا وصفه بعض أهل العلم بأنه الفاسق، بل من ألقابه لطيم الشيطان، هكذا ذكر في كتب التراجم أنه لقب بهذا اللقب لطيم الشيطان، حتى قالوا: لماذا سمي؟ قالوا: لأنه كان جبارا شديد البأس. وقد جاء حديث نذكره فقط من بيان ضعفه، قالوا إن هذا الحديث جاء في هذا الرجل، وهو أن هذا الرجل عمرو بن سعيد الأشدق خطب على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو كان والي المدينة، قالوا: فلما كان على المنبر رعف حتى سال الدم إلى أسفله. قالوا: إذن هو المقصود بحديث رسول الله. ما هو الحديث؟ قالوا: جاء في مسند الإمام أحمد: ليرعفن على منبري جبار من جبابرة بني أمية يسيل رعافه، هكذا جاء في مسند الإمام أحمد. وهذا الحديث لا يصح، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والراوي عن أبي هريرة لا يعرف، هو مبهم، وزد إلى ذلك هو من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، فالحديث لا يصح، حديث ضعيف. هذا الرجل استدلوا به لهذا ابن القيم وقبله ابن حزم لما ذكر هذا الرجل، وقالوا: هذا لطيم الشيطان، هذا فاسق، هو الذي خالف النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي خالف هذا الصحابي الجليل، خالف أبا شريح وارتكب ما ارتكب من سفك الدماء في الحرم. ثم جاء بعض أهل العلم فخالفوا القول الأول وقالوا: لا يستوفى الحد في الحرم ما دام أن الرجل لجأ إلى الحرم وقد ارتكب هذا الحد خارج الحرم، فلا يستوفى منه الحد ولا يستوفى منه القصاص سواء كان قتلا أو غير ذلك. لماذا؟ قالوا: قد جاءت الآثار عن الصحابة وعن ابن عمر رضي الله عنه وغيره أنهم كانوا يقولون: لو وجدت قاتل عمر رضي الله عنه في الحرم ما هيجته، يعني ما فعلت شيئا يخوفه حتى أخرجه من الحرم. وكذلك جاء أن ابن الزبير أخذ رجلا وأراد أن يقيم عليه الحد، فأرسل يسأل ابن عباس، قال له: إن أخذنا عدوا وقد قبضنا عليه، فماذا ترى ابن عباس؟ فقال له ابن عباس: لو وجدت قاتل أبي لم أعرض له، يعني لا أهججه ولا أخوفه. فماذا صنع ابن الزبير؟ قالوا: إن ابن الزبير رضي الله عنه أمر بإخراجهم من الحرم، وقال لابن عباس، قال له: ألا نخرجهم من الحرم؟ والأثر عند الطبري في تفسيره. فأرسل إليه ابن عباس قال له: أفلا قبل أن تدخلهم الحرم؟ يعني كأن ابن عباس يقول هم قد لجأوا إلى الحرم والحرم لهم حرمة، فانتظر حتى هم يخرجون، فإن خرجوا أقم عليهم الحد. فلم يوافق ابن الزبير عندما قال ألا نخرجهم، يعني هو لجأ إلى الحرم وصار له أمان، فلا تتعرض له ولا تخرجه. فقام ابن الزبير وخالف ابن عباس لا سيما وكان واليا في مكة، أخرجهم من الحرم وقتلهم وصلبهم. ولهذا ابن عباس قال له: أفلا قبل أن تدخلهم الحرم؟ يعني كيف وقد لجأ هذا الرجل إلى الحرم؟ هذا الرجل جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في مصنفه، وفي هذا الأثر يبين كيف يخرج الرجل من الحرم. يعني ما دام أنه لجأ إلى الحرم ماذا نصنع حتى يخرج؟ قال ابن عباس: من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى ويناشد حتى يخرج فيقام عليه الحد. يعني من قتل أو سرق فأخذ ما أخذ في الحل ثم دخل ولجأ إلى الحرم وأرادوا أن يقيموا عليه الحد، فهنا عليهم أن يخرجوه أولا، ويكون الإخراج بهذه الطريقة. كيف يكون الإخراج؟ كما قال ابن عباس. ولهذا ابن القيم لما ذكر أثر ابن عباس قال: وتبين أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه. يعني ابن عباس يفصل هذا التفصيل، يقول إذا جنى في الحرم أو قتل في الحرم أو سرق في الحرم نعم يقام عليه الحد، لأنه هتك حرمة الحرم. أما رجل قتل خارج الحرم، وهي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء، أو سرق خارج الحرم ثم دخل والتجأ، فهذا لا يقام عليه الحد حتى يخرج. كيف سيكون خروجه؟ لا يجالس، لا يكلم، لا يبايع، لا يؤوى ويناشد، يقول له الناس: اتق الله، نناشدك الله، اخرج من الحرم. فإذا خرج أقيم عليه الحد. كذلك من قتل أو سرق فأخذ في الحل، فأشرنا إلى أنه كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، بخلاف ما فعله ابن الزبير. ابن الزبير أدخلهم الحرم ثم لما علم فتوى ابن عباس أنه لا يقام عليهم الحد في الحرم أخرجهم من الحرم، مع أن ابن عباس قال: أفلا كان ذاك قبل أن تدخلهم الحرم؟ فأخذهم ابن الزبير وقتلهم خارج الحرم. لهذا جاء عن ابن عمر أيضا كما قال ابن عباس عند الطحاوي في المشكل، وجاء عن عمر أيضا نفسه رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق، لكن في إسناده ضعف، في إسناده انقطاع، أنه قال: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه. ولهذا هناك قول أراد أن يتوسط بين القولين، وهو القول الثالث في الحقيقة في المسألة، وهي رواية عن أحمد، قالوا إنه يستوفى منه في الحرم كل شيء إلا القتل. بمعنى إذا كان الحد قتلا أو كان القصاص قتلا فلا يستوفى منه وهو في الحرم، أما إن كان ليس قتلا كقطع اليد أو شيء من ذلك أو جلد فهنا يستوفى منه في الحرم وأنه لا بأس. عمرو بن سعيد هذا الذي أشرنا إليه الأشدق خالف هذا النص وعارض نص النبي عليه الصلاة والسلام كما أشرنا برأيه وبهواه. إذن لأنه يقول إنه لا يعيذ فاسقا، يقول لمن؟ لأبي شريح. قال له: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا. هذا غير صحيح، بل إن الحرم يعيذ. ولهذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول: إذا كان لا يعيذ فما الفائدة أنه حرم إذا كان لا يعيذ؟ لهذا من دخل الحرم وجاء من الحل فارا، حتى وإن قتل، حتى وإن أصاب دما، حتى وإن جنى، ما الفائدة من الحرم إذن؟ يقال إنه حرم، لجأ إلى الحرم والحرم يعيذه، لكن كيف نخرجه؟ كما ذكر ابن عباس، لا يكلم، لا يؤوى، لا يبايع، لا يشترى منه، ويناشد حتى يخرج، فإذا خرج أقيم عليه الحد. ولهذا إذا قيل إنه حرم سيكون فقط هذا الحرم للحيوان أو للطير وللحيوان البهيم وللأشجار، لأنه لا يجوز قتل ذلك، أي قتل الحيوان وكذلك الشجر، كما في الحديث نفسه. ماذا قال أبو شريح؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا يعضد بها شجرة. وكذلك سيأتي معنا حديث ابن عباس أن الصيد أيضا لا يجوز قتله ولا ينفر. ولهذا ما زال الحرم حرما منذ عهد إبراهيم، بل منذ أن حرمه الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. أما ما جاء في الحديث إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة، ليس المقصود أنها حرمت في زمن إبراهيم، بل هي حرمت منذ أن خلق الله السماوات والأرض كما في الحديث وكما في خطبته عليه الصلاة والسلام في فتح مكة. ولكن المقصود أن إبراهيم عليه السلام أعلم الناس بذلك، أخبرهم، لأنه كان في زمنه قد اندثر التوحيد واندثر الإسلام، فجاء إبراهيم يدعو الناس إلى التوحيد وإلى الإسلام الصحيح، فكان مما أخبرهم أن مكة حرم. وقد يقول قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل ابن خطل في الحرم وقد تعلق بأستار الكعبة، لماذا لم يكن الحرم قد أعاذه وأنتم تقولوا أن الحرم يعيذ؟ قلنا هنا الجواب أن قتل ابن خطل مع أنه قد تعلق بأستار الكعبة وكذلك قتل مقيس بن صبابة لم يؤمن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم. لماذا؟ لأن هذا القتل حصل في الساعة التي أحل الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام مكة، ففي ذلك الوقت أبيح له عليه الصلاة والسلام، وفي تلك الساعة لم يكن حراما بل كان حلالا، ولهذا انقضت الساعة فرجعت حرمتها كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز القتال في مكة لمن لجأ واستعاذ بها، فهذا لا يقتل لأنها حرام، لكن من فعل ذلك في الحرم وجنى أو قاتل أو قاتلون كما أشرنا فنعم، فهنا يقاتلون على ذلك وندفع عن أنفسنا كما قال الله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ابن الملقن رحمه الله في كتابه غاية السول في خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام نفى أن يكون القتال من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، والعجيب أن ابن الملقن مع علمه وفضله استدل بكلام عمرو بن سعيد كأنه خفي عليه أن هذا ليس قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو قول عمرو بن سعيد وهو تابعي بل فاسق. فمع أن ابن الملقن وقد شرح البخاري رحمه الله في كتابه التوضيح وقد طبع، لكنه في كتابه غاية السول لما جاء إلى هذه الخاصية قال وفي هذه الخصوصية نظر. لماذا؟ قال لأن ابن خطل صاحب جرم، يعني قتله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كفر وفعل ما فعل وارتد، وكذلك حصل أن ابن خطل قتل بعض الصحابة فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله حتى قال لهم وإن وجد متعلقا بأستار الكعبة. والجواب كما أشرنا أن الله أباح له مكة ساعة من نهار، فابن الملقن رحمه الله بعد أن ذكر هذا قال لأن ابن خطل صاحب جرم والحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم كما ثبت في الصحيح، هكذا يقول رحمه الله. وفي الحقيقة هو ليس قول النبي عليه الصلاة والسلام، هو قول عمرو بن سعيد الأشدق الذي وصفناه بالفسق وأنه عارض السنة، عارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام برأيه والعياذ بالله، بل يقول هو نفسه يقول للصحابي أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح. إذن عرفنا ما يتعلق بهذا الحديث. وأما قوله هنا ولا يعضد بها شجرة، هنا حكم قطع ما أنبته الآدمي، لا شك ولا ريب أن قطع ما أنبته الله من شجر الحرم لا يجوز، وهذا بالاتفاق. شجر الحرم ونباته قسمه العلماء إلى قسمين، القسم الأول هو ما أنبته الله في الحرم من غير تسبب الآدمي، فهذا بالاتفاق لا يجوز أن يقطعه. وطرف آخر أو قسم آخر وهو الذي يجوز أن يقطعه، وهو ما زرعه الآدميون من الزروع والبقول والرياحين ونحو ذلك، لكن في الحقيقة بقي شيء زرعه الآدميون واختلف فيه العلماء، وهو ما زرعه الآدميون من غير المأكول، ليس من الزروع ولا البقول ولا الرياحين، كبعض الأشجار القاسية التي لا ثمر لها كالأثل والعوسج، هي عبارة عن أشجار كثيرة الأغصان فيها خشب يعني دقيقة الورق فيها شوك، فهل يجوز أن تقطع؟ اختلف العلماء في هذه مع أنها مما أنبته الآدميون، فطائفة من أهل العلم ترى أنه لا يجوز أن يقطع ماء، لا يجوز قطع ما أنبته الآدمي من هذه التي أشرنا إليها وذكرناها. وهذا مذهب الشافعي. القول الثاني يجوز قطع ما أنبته الآدميون مطلقا، وهذا مذهب الجمهور. أما الذين قالوا لا يجوز قطع ما أنبته الآدمي وهو القسم الثالث، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: ولا يعضد بها شجرة، ولا يعضد بها شجرة، وهو حديث أبي شريح. قالوا: وهنا قوله شجرة عموم، فالنهي عام عن قطع شجر الحرم، يدل أيضا على تحريم قطع ما أنبته الآدمي، فلا يجوز قطع ما أنبته الآدمي، قالوا لأنها شجرة أيضا نابتة في الحرم. والقول الثاني الذين أجازوا قالوا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، وهو الحديث الثاني سيأتي ذكره، قال عليه الصلاة والسلام: ولا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. قالوا هنا اختلاء الخلاء هو المنسوب إلى الحرم، يعني المملوك ليس مملوكا لأحد، يعني لم يكن مملوكا لأحد ولا منسوبا إليه بالإنبات، إنما هو من نبات الحرم، فهذا هو الذي لا يجوز قطعه. أما ما أنبته الآدمي فيجوز قطعه قياسا على الزرع، لأننا قلنا أن الزرع وما أنبته الإنسان من الزروع والبقول فيجوز بالاتفاق. قالوا كذلك هذه الأشجار أيضا يجوز قياسا على الزرع. ولا شك ولا ريب أن الصواب في ذلك أنه يجوز، جواز قطع ما أنبته الآدمي في الحرم هو الصواب، لأنه من نظر في حديث النهي عن قطع شجر الحرم إنما خرج مخرج الغالب، يعني ما كان نابتا في الحرم بغير فعل الناس، هذا الذي يقال عليه نبات الحرم. أما الذي زرعه الناس فلا بأس، لا بأس من قطعه، بل حتى اختلفوا في الشوك، شوك الحرم كما أشرنا. وكذلك الصواب في هذه المسألة كالصواب في المسألة التي تليها. واختلفوا أيضا في أخذ الورق والمساويك من شجر الحرم، فطائفة ترى أنه لا يجوز، وطائفة ترى أنه يجوز وهو مذهب الأكثر. وكذلك الراجح هنا كما أشرنا في القول الذي يليه أو الذي سبقه، ما دام أنه زرعه الآدمي فيجوز، كل ما يزرعه الآدمي يجوز. أما شيء لا يزرعه الآدمي وأنبته الله فهنا لا يجوز. طائفة من أهل العلم قالت: إذا شيء كان ينبت في الحرم وأنبته الله لكنه سواك أو ورق أو شوك، قالوا لا بأس. لماذا أباح هؤلاء؟ قالوا لأن هذه الأشياء ليست كالزرع الذي جاء في الأحاديث، وأيضا قاسوها على الإذخر. سيأتي معنا حديث ابن عباس وهو الحديث الثاني، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أباح الإذخر بجامع الحاجة، أليس النبي صلى الله عليه وسلم أباح الإذخر للحاجة؟ قالوا كذلك الورق والسواك لا بأس من أخذه من شجر الحرم الذي أنبته الله عز وجل، وهذا غير صحيح، بل الصواب في ذلك أنه لا يجوز. لماذا؟ لنصوص أو لعموم النصوص: ولا يعضد بها شجرة، وفي رواية: ولا يعضد بها شجرا، فلا يجوز أخذ السواك والورق حتى الشوك مما أنبته الله لدخولها في مسمى الشجر، لأن ما حرم أخذه حرم كل شيء منه. لهذا سيأتي معنا أنه لا يجوز الصيد، فلو قال قائل: هل يجوز لي أن أخذ ريش الطائر؟ أنا لن أصطاد الطائر لكن سأخذ الريش، نقول له لا يجوز، فالطائر لا يجوز صيده، كذلك لا يجوز أخذ ريشه. إذن هذا هو الصواب. لهذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما ذكر هذه المسألة قال: والأول أصح، يعني القول بالحرمة لظاهر النص والقياس، فإن منزلته من الشجرة منزلة ريش الطائر منه، يعني كما أننا نحرم ريش الطائر ولا يجوز أخذه، كذلك ما كان في الشجرة من سواك أو من ورق لا يجوز أخذه، فإن أخذ الورق ذريعة إلى يبس الأعضاء. إذن هذا هو الراجح وهو ما انتصر له ابن القيم رحمه الله. كذلك اختلفوا في ما يتعلق باليابس، حكم قطع اليابس من الشجر، والنصوص عامة لا يجوز أخذ شيء مما أنبته الله ولو كان يابسا، ولو كان يابسا، لا سيما أنه جاء في بعض النصوص: ولا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها. هذا كله نصوص عامة، بل جاء في بعض النصوص ولا يحتش حشيشها، وإن كان هذا يعني فيه ضعف، لأن الحشيش في اللغة هو يطلق على اليابس من العشب يقال له حشيش. النصوص العامة تحرم ذلك وهو الصواب كما أشرنا. لكن لو قال قائل لو أدخلت معي بهائم إلى الحرم، كان مثلا يكون هديا أو غيره، هل لي أن أرعى هذه البهائم من حشيش الحرم؟ مسألة رعي البهائم في الحرم أو من حشيش الحرم اختلف العلماء فيها، فذهب إلى جواز رعي البهائم من حشيش الحرم أكثر أهل العلم، هم الجمهور، قالوا يجوز الرعي. لماذا؟ قالوا حديث ابن عباس جاء في الصحيحين: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، ومعروف أن منى من الحرم، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر علي ذلك أحد. قالوا هذا دليل على جواز رعي البهائم من الحشيش، لأن ابن عباس ترك الأتان وهي ترعى بمنى وهو في الحرم. وكذلك يجوز رعي البهائم في الحرم، لماذا؟ لأن الهدايا التي هو الهدي كانت تدخل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام معه ومع الصحابة، ولم ينقل عن أحد أنه قال سد أفواه هذا الهدي لا يرعى من نبات الحرم، فدل دلالة واضحة وهي دلالة عملية على إجماعهم أن الهدي أو كذلك ما يدخل الحرم من البهائم يجوز أن يأكل من نبات الحرم، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. ننتقل إلى الحديث الثاني، وهو قريب من هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه، وفيه الاستثناء فيما يتعلق بالإذخر. قال المؤلف الحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، القين الحداد. حديث ابن عباس رضي الله عنه، وقد مر الكلام عن هذا الصحابي الجليل، وفيه أن هذا الكلام حصل يوم فتح مكة، يعني في سنة 8 من الهجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه أن الهجرة قد انتهت من مكة، وأنه ما بقي إلا الجهاد والنية، فلهذا قال: لا هجرة ولكن جهاد ونية. معروف أن الهجرة في أول الإسلام كانت فرضا، كل من أسلم يجب عليه أن يهاجر مع قدرته. لماذا؟ لقلة المسلمين ولعدم استطاعتهم الدفاع عن أنفسهم. فلما فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، صار هذا الهجرة أو صارت هذه الهجرة ليست فرضا، وبقي الفرض هو الجهاد. ولا يعني ذلك أن الهجرة منسوخة وأنه لا هجرة، بل هي إلى يوم القيامة. ولكن المقصود الهجرة من مكة إلى غيرها فلا هجرة، لأن مكة فتحت وصارت دار إسلام، فصار الجهاد والقتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله هو الفرض، وقتال الكفار أيضا من عبدة الأوثان والأحجار، وكذلك كفرت أهل الكتاب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقاتلهم، وأمره الله عز وجل بذلك. إذن لا تعارض بين الأحاديث التي فيها الأمر بالهجرة وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة. المقصود لا هجرة أي بمعنى فتحت مكة، فلا هجرة منها. أما الهجرة من الأوطان والهجرة من البلدان الكافرة ومن لا يستطيع أن يقيم دينه، فهذا واجب ويبقى الوجوب إلى يوم القيامة. ثم أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاستنفار، وأن الإمام إذا دعاكم إلى الخروج إلى الغزو فاخرجوا، وكذلك نائبه يجب أن تخرجوا وتقاتلوا في سبيل الله، وهذا من المواضع الذي يجب فيها الجهاد وهو في حال الاستنفار. ثم أخبر ابن عباس بحرمة مكة كما في حديث أبي شريح، وقد مر الكلام بالتفصيل عن هذا. بقيت بعض المسائل المتعلقة بالحديث. هنا لما قال لا يعضد شوكه، تكلمنا عنه بالتفصيل في ذلك. ولا ينفر صيده، الصيد أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يصطاد في الحرم، هذا لا يجوز، هذا حرام، وهذا الإجماع قد نقله غير واحد من أهل العلم. وكذلك لا يجوز التنفير، كما أنهم أجمعوا على حرمة الصيد أيضا لا يجوز له أن ينفر الصيد وأن يخوفه. فمن فعل هذا بمعنى أنه اصطاد ففيه الجزاء على من قتله وهو عامد لهذا القتل، ذاكر لهذا القتل، هذا بالاتفاق، وقد نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله. إنما الخلاف في الضمان في تنفير الصيد، إذا قتله وجب الجزاء، هذا في كتاب الله، لكن لو نفره ولم يقتله فقط تنفير، لا شك أنه إذا نفره فلا شيء عليه من الضمان، لكن نقول له أخطأت وتجب عليه التوبة. لهذا في حديث ابن عباس وفي حديث أيضا أبي هريرة في غير هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها. لا يختلى أي لا يؤخذ ولا يقطع الشوك، لا يجوز، لا يعضد أيضا، هو المعنى واحد معنى القطع. وكانت عندهم آلة معروفة يقطع بها الأشجار يقال لها المعضدة أو المعضد، فهنا حرم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفر الصيد. ما هو الدليل على أنه لا يضمن؟ قالوا لأنه في هذا الحديث، حديث ابن عباس وكذلك في حديث أبي هريرة، ذكر حرمة التنفير ولم يذكر ضمانا، فدل على عدم وجوبه. كذلك إنما يجب الضمان لمن نفر طائفة من أهل العلم ترى أنه يجب الضمان، وهذا القول الثاني. القول الأول الذي قالوا لا يوجب الضمان هو في الحقيقة قول لطائفة قليلة من أهل العلم، هم قليل وبعضهم من المتأخرين. القول الثاني وهو مذهب الأئمة الأربعة أكثر الفقهاء، قالوا يجب الضمان إذا نفر الصيد فكان سببا في هلاكه، يعني هذا التنفير كان سببا في هلاكه فمات وهلك. لماذا؟ قالوا لأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قدم إلى مكة وكان فيها وأراد أن يخطب الجمعة في يوم الجمعة، قالوا فدخل إلى دار الندوة وكان قريبا من المسجد، فبينما هو واقف في هذا البيت وقع عليه طير من الحمام، فإذا بعمر أطار هذا الطائر، فلما طار هذا الطائر انتهزته حية فقتلته. فعمر صلى الجمعة ثم دخل عليه الصحابة ومعهم عثمان، فقال عثمان أو قال عمر لعثمان وكان معه كذلك نافع بن عبد الحارث، قال لهما: احكما علي في شيء صنعته اليوم. قالوا له: ما صنعت؟ قال: دخلت الدار وأردت أن أستقرب من المسجد حتى أذهب للخطبة فألقيت ردائي على الواقف، يعني كان هناك طير وأراد أن يلقي رداءه على شيء واقف حتى يضع الرداء، فطار هذا الطير، قال: فإذا بحية تنتهزه وتقتله، يعني بسبب ما صنعه عمر طار الطائر فأكلته الحية. فيقول عمر: فوجدت في نفسي أني أطرته من منزل كان فيه آمنا إلى موقعة كان فيها حتفه. فعمر رضي الله عنه لما قص لعثمان ماذا قال عثمان؟ قال له نافع بن عبد الحارث، قال لعثمان: كيف ترى في عنز ثنية؟ ومعروف أن العنز الثنية هي التي ما تم عمره السنتين، يعني أو تم هو الذي تم عمره إلى السنتين وبلغ السنتين ودخل في الثالثة. فنافع بن عبد الحارث يقول لعثمان: ماذا ترى في عنز ثنية عفراء، وهي بياض ليس بالناصع، تحكم بها على أمير المؤمنين؟ فإذا بعثمان يقول: نعم أرى ما تراه. فاتفقت كلمة عثمان مع نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه، نافع بن عبد الحارث صحابي خزاعي أيضا، أمره عمر على مكة وكان قد أسلم عام الفتح، فحكموا على عمر بذلك. قالوا هنا العلماء: هنا عمر رضي الله عنه نفر الحمامة وبسبب تنفيره حصل أنها قتلت، حكم عليه اثنان من الصحابة بذلك. هذا الأثر أخرجه الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، لكنه ضعيف لا يصح، وفي إسناده مجهول. وهو طلحة ابن أبي خفصة ويقال حفصة، هذا الرجل مجهول، فكان الحديث ضعيف. لكن في الحقيقة مع ضعفه وفي أيضا إسناده هذا الرجل المجهول، إلا أن له شواهد يصح بها هذا الأثر. أخرجه عبد الرزاق من طريق مجاهد عن عمر، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق شيخ من أهل مكة عن عمر، ولهذا حسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص. ولهذا قالوا: لأنك أنت الذي نفرت هذه الحمامة فهلكت بسبب التنفير، فكأنه أشبه ما لو حفر لها فوقعت في الحفرة، أو نصب لها شراكا فهلكت بسببه. قالوا: إذن يجب الضمان، ولا شك أن هذا القول هو الصواب. لماذا؟ لصحة أثر عمر، وكذلك موافقة عثمان لعمر رضي الله عنه، فاجتمع فعل خليفتين راشدين، وقد أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وهذا ما جعل الأئمة الأربعة الفقهاء يذهبون إلى وجوب الضمان على من نفر صيدا فمات بسبب تنفيره. وهل كذلك الضمان في شجر الحرم؟ يعني معروف أن الفقهاء أجمعوا على تحريم أيضا قطع الشجر، وقد تكلمنا عن هذا، واستثنينا من ذلك الإذخر. لماذا؟ لحديث عبد الله بن عباس لما قام العباس واستثنى وقال: يا رسول الله إلا الإذخر، لقينهم. القين هو الحداد، يستخدمه الحدادون، وكذلك لبيوتهم يستخدمونه للبيوت، فهو كالحشيشة وهي طيبة الريح، يجعلونها للسقوف في البيوت فوق الخشب، وأيضا الحداد يستفيد منها. اختلف العلماء في حكم أيضا ضمان شجر الحرم، بمعنى أنه لو قطع شجر الحرم هل يضمن؟ ذهب مالك رحمه الله إلى عدم وجوب الضمان، وأن عليه فقط أن يستغفر الله من فعله، ولا شيء عليه من الضمان، وهو مذهب الظاهرية. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ما هو وجه الاستدلال من الآية؟ قالوا: الله تعالى أوجب الجزاء في الصيد، والشجر ليس بصيد، فجعل الجزاء مثله من النعم، والشجر ليس له مثل من النعم، فدل على أن الشجر لا جزاء ولا يجب في الشجر الجزاء. وأكدوا ذلك بأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس بمنى، فرأى رجلا على جبل وهذا الرجل يأخذ من شجر الحرم، فدعاه فقال له: أما علمت أن مكة لا يعضد شجرها ولا يقتل خلاها؟ فقال: بلى، ولكن حملني على ذلك بعير لي نضو، يعني بمعنى عندي بعير وهذا البعير مهزول ضعيف، فقطعت هذا له. فقال له: لا تعد، ولم يجعل عليه شيئا. والأثر عند ابن أبي عروبة في كتابه المناسك، وأخرجه أيضا البيهقي من طريقه، وهو عند الطحاوي أيضا في المشكل، وله طرق عند عبد الرزاق في المصنف. الشاهد أن عمر ما أوجب عليه. قالوا: لو كان قطع الشجر مضمونا يجب فيه الضمان، لكان أيضا مضمونا في الحل. لو كان قطع الشجر مضمونا في الحرم لكان مضمونا في الحل على المحرم. المحرم لا يجوز له أن يصطاد لا في الحرم ولا في الحل، فهل أيضا نقول له لا يجوز لك أن تأخذ من الشجر لا في الحل ولا في الحرم؟ إذا لم يكن كذلك لم يكن مضمونا. وهناك القول الثاني في المسألة هم الذين قالوا يجب فيه الضمان. لماذا؟ ما الذي جعلهم يقولون؟ وهو مذهب الشافعي وأحمد. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك في الحديث المشهور: ولا يختل شوكها. قالوا: فدل النهي على أن هذا حرام، فكما أنه حرام يجب فيه الضمان كالصيد، فقاسوه على الصيد. والصحيح في ذلك أن الحديث لم يذكر ضمانا. نعم هو حرم لا يختل شوكها، لكن لم يذكر ضمانا، واستدلوا بأثر أو بحديث ضعيف من طريق مجاهد وهو مرسل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الدوحة: إذا قطعت من أصلها بقرة، والدوحة هي الشجرة العظيمة من أي شجر كانت، فقالوا أوجب فيها بقرة، وهذا الحديث لا يستدل به لضعفه ولإرساله فلا يصح ولا تقوم به حجة. ولا شك أن الصواب هو القول الأول لعدم وجود الدليل، فلا يجب الضمان. بقيت المسألة الأخيرة المتعلقة بلقطة الحرم، لأن النبي عليه السلام أيضا نهى عن ذلك. لا يجوز للمسلم في الحرم أن يأخذ اللقطة إلا إذا كان سيأخذها للتعريف فقط، يريد أن يعرفها، وهذا هو الصواب وهو مذهب الشافعي. لماذا؟ لأنه جاءت في النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وهذا في الصحيحين. وفي الحديث الذي بين أيدينا حديث ابن عباس: ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها، وهو أيضا في الصحيحين. فوجه الاستدلال أن لقطة الحرم تختلف عن غيرها، فيمنع من أخذها إلا إذا كان سيأخذها فقط للتعريف. ولهذا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة الحاج، ومعروف أن الحاج يكون في مكة. على كل حال، الجمهور خالفوا الشافعي وذهبوا إلى أن لقطة الحرم كغيرها، وذهبوا يستدلون بالنصوص العامة: عرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. هذا الحديث عام، وما ذكرناه إلا لمنشد إلا لمن عرفها خاص. ومعروف أنه لا يستدل بالعموم مع وجود الحديث الخاص، فصارت هذه الأحاديث العامة مخصوصة بأحاديث ما جاء في خصائص الحرم أنها لا تؤخذ بل تعرف أبدا، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. هذا هو الصواب، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.